بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك أن ترحمنا برحمتك الواسعة، وأن تمن علينا بنعمك وفضلك وإحسانك، إنك أنت السميع العليم. يقول ربي سبحانه: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فإن آمنوا أي أهل الكتاب، لأن السياق فيهم، واللفظ يشمل غيرهم. فإن آمنوا أي أهل الكتاب وكذلك غيرهم بمثل ما آمنتم به، أي بجميع الرسل وبجميع الكتب دون أن يفرقوا بين أحد منهم. إذا آمنوا بمثل ما آمنتم به، وقف المفسرون وقفة تأمل مع هذه الآية. قال: فقد اهتدوا. هل سيهتدون إذا آمنوا بمثل ما آمنا به أو بما آمنا به؟ الاهتداء أن يؤمنوا بما آمنا به. إذا لماذا قال ربي سبحانه: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به؟ ما هو مثله؟ لا يؤمن أحد إلا إذا آمن بما آمنا به. فالقرآن نسخ ما قبله، فما المراد بهذه الآية: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به؟ وجهها المفسرون على أقوال. القول الأول أن الباء هنا زائدة، يعني صلة، لا يقال زائد في القرآن، الباء صلة جاءت للتأكيد. الحروف إذا زيدت في القرآن فلزيادة المعنى وتأكيد المعنى، حتى بعض العلماء قال زيادة الحرف من القرآن كتكرير الجملة 3 مرات، يعني فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، يعني فإن آمنوا مثل ما آمنتم به، فإن آمنوا مثل ما آمنتم به، فإن آمنوا مثل ما آمنتم فقد اهتدوا. فزيادة الباء بمقام تكرير الجملة 3 مرات، وهذا موجود في القرآن، زيادة حرف للتأكيد. فبظلم من الذين هادوا، أي فنعم هذه لا، هذه بمعنى فبسبب ظلم، لكن مثل قول الله تعالى: فبما رحمة، أي فبرحمة، زادت الميم. كقول الله تعالى: وهزي إليك بجذع النخلة. هزي إليك جذع النخلة، الهز يتعدى بنفسه، فالباء هنا للتأكيد. إذن الباء هنا للتأكيد، والمعنى: فإن آمنوا مثل ما آمنتم به. القول الثاني أن مثل هي الزائدة، فمثل صلة، والمعنى: فإن آمنوا بما آمنتم به. فمثل تكون زائدة للتأكيد، فإن آمنوا مثل، فإن آمنوا بما آمنتم به تكون مثل زائدة. قالوا: كقوله تعالى: ليس كمثله شيء، أي ليس كهو شيء سبحانه، ليس كمثله، ولكن ليس كهو، ليس أحد كالله عز وجل. وليس المعنى فيما قالوا ليس مثل مثله شيء، فمثل زائدة. القول الثالث أن ثمة محذوف، فإن آمنوا بكتابكم مثل ما آمنتم بكتابهم. فإن آمنوا بكتابكم مثل ما آمنتم به، فهنا حذف كلمة تقدر بحسب السياق، تفهم بحسب السياق، وهي دلالة الاقتضاء، أن يدل السياق على لفظ لولاه لم يصح الكلام، مثل فمن كان منكم مريضا أو على سفر أي فأفطر فعدة من أيام. من أين جبنا كلمة أفطر؟ لكي يصح السياق. إذن هذه ثلاثة توجيهات للمفسرين رحمهم الله تعالى، ولعل الأقوى الأول هو الأشهر أن يزاد الحرف للتأكيد. قال سبحانه: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ما هو الهدى؟ قال ابن سعدي: الهدى العلم بالحق والعمل به. هذا الهدى، العلم بالحق والعمل به. فأهل الكتاب يعلمون الحق كما يعلمون أبناءهم، لكن ما يعملون به. فحتى يهتدي الإنسان يحتاج إلى هداية علمية وعملية. ونحن لما نقول اهدنا الصراط المستقيم، بمعنى ماذا قلنا معناها؟ من يذكر؟ في أول درس أخذناه أو ثاني درس. نعم، اهدنا معناها إيش؟ دلنا، أرشدنا، ثبتنا. ها نقص، ها اهدنا لزوم الطريق. ها ايش قلنا معناها اهدنا الصراط المستقيم؟ أرشدنا ووفقنا وثبتنا. أرشدنا علم، قلنا أرشدنا علما ووفقنا عملا وثبتنا لزوما. فالهداية أن ترشد للعلم النافع وتوفق للعمل به وتثبت عليه. قال تعالى: فقد اهتدوا. انظر لهذه الجائزة العظيمة، بعد كل هذه الضلالات والتاريخ الأسود، لكن إن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فكم في هذا الدين من فسحة لكل من عصى الله، لكل من أدبر، لكل من قصر. كونوا مبشرين ولا تكونوا منفرين، دلوا الناس أنهم إذا رجعوا إلى الله يهديهم الله سبحانه وترتفع درجاتهم ويعوض ما فاتهم، وربي كريم. هؤلاء اليهود ماذا فعلوا من جرائم؟ ومع ذلك يقول الله: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. والثانية الداعي يكون بين التبشير والتنفير، لأن البعض ما يعرف إلا التبشير. لابد، عفوا، يكون بين التبشير والتحذير. البعض ما يعرف إلا التبشير فيرق دين الناس. أنت بحاجة إلى أن تزجر العاصي وتسهل الأمر للتائب. العاصي المعاند تحتاج تخوفه، والتائب المقبل تحتاج تبشره. فإن تولوا، أعرضوا، أدبروا، عاندوا بعد إقامة الحجة، ما الذي سيكون؟ فإنما هم في شقاق. ما معنى شقاق؟ الشقاق المخالفة الشديدة. قال الراغب: أي هم في شق آخر. إذن إن تولوا أن يؤمنوا بما آمنا به فنحن واليهود والنصارى والكفار في شق، وهم في شق آخر، ولا يمكن أن نلتقي. بيننا وبينهم شقاق، أي خلاف شديد. لا يكون الشق عن خلاف يسير. يقال: فلان شق عصا المسلمين، أي إذا خرج عليهم بالثورات والقتل والقتال شق عصا المسلمين. فالشقاق لا يكون إلا عن مخالفة شديدة. وما الذي بيننا وبينهم إذا ما آمنوا برسولنا؟ ما عاد بيننا وبينهم لقاء، ما عاد بيننا وبينهم لقاء. نحن نؤمن برسولكم وأنتم ما تؤمنون برسولنا، ما بيننا وبينكم التقاء. والذين يبحثون عن أنصاف الحلول مع هؤلاء ظلوا سواء السبيل. إما يتبعون الدين وإما هم في شقاق ونحن في شقة ونحن في شقة. طيب ما تخافون منهم؟ نخاف من من؟ فسيكفيكهم، فسيكفيكهم الله. كيف نخاف؟ ما معنى سيكفيكهم الله؟ أي سينصرك ويجعلك تظفر عليهم. الكفاية كفاية إلى أكملها، ليس فقط سيكفينا الله عن الاحتياج إليهم بل وسينصرنا عليهم. ومصداق ذلك أن الله نصر رسوله صلى الله عليه وسلم في قتال بني قينقاع وفي قتال بني قريضة وفي إجلاء بني النضير، كفاه الله. أين بني قينقاع الذين كانوا يعاندون، وبني قريضة الذين كانوا يحاربون ويتواطؤون مع الكفار في حربنا، وبنو النضير الذي أرادوا قتل رسولنا؟ فسيكفيكهم الله. ولو تحاربوا مع أعدائنا، ولو حاولوا قتل رسولنا، ولو سعوا لأذية مسلمة من أخواتنا، فسيكفيكهم الله. وهل كفاية الله تكفينا يا إخوة أو ما تكفينا؟ وماذا تريد أعظم من كفاية الله؟ والله سميع، والله هو السميع العليم. الله يسمع ويعلم بحالنا، يعلم بثباتنا على الدين وعدم رضانا بتصحيح أديان المشركين، ويسمع شكوانا ويسمع دعاءنا ويسمع رجاءنا. وماذا بقي؟ إذا علم الله بحالنا وسمع استنصارنا، ما بقي إلا أن يكفينا سبحانه. إذن ثق بالله عز وجل. لماذا تصرخ لآل فلان ولمجلس آل فلان؟ اصرخ لله، والله هو السميع العليم. لا تحتاج شيء لثبت على منهج الله أعظم من الله عز وجل. من تحتاج بعد الله؟ فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. إذن نحن ندعوهم لديننا، فإن أبوا فأنتم في شق ونحن في شقة أخرى، ليس بيننا وبينكم انتقاء. تكفرون برسولنا عليه الصلاة والسلام وتريدون منا أن نفرح بكم، تسبون رسولنا عليه الصلاة والسلام وتصورونه زعمتم بالتصاوير المضحكة وتريدون أن نلتقي معكم. هذه العقيدة يجب أن تتوطن في قلوب المسلمين، وعلينا أن نبين أهميتها، لأن الكثير للأسف خصوصا ممن يغترب من أبناء المسلمين يبدأ يتنازل عن الثوابت وكأن الأمور سهلة. يا أخي الكريم، هذه عقيدة محمد رسول الله، نرددها في كل أذان ومع كل صلاة، لا يساوم فيها. وأنا لن أذهب بعيدا وأقول الذين اغتربوا وذهبوا في الابتعاث مثلا وأصابتهم الصدمة الحضارية، أقول حتى هنا يا إخوة قرب منا، خرجت مرة في منطقة من المناطق الريفية فجلست مع الناس فقلت كيف أموركم وكيف أخباركم وش جديدكم، شيء علم شيء خبر؟ قالوا معنا رجل نصراني في هذا المكان. قلت إيش من علم أكبر منها؟ نصراني في هذا الريف إيش يفعل؟ قالوا ما قصر معنا، مدد لنا أنابيب الماء حتى أوصل الماء لبيوتنا. صدق يا شيخ؟ قلت وش؟ قال ما، قالوا ما بيننا وبينه فرق. قلت ايش تقولون؟ قالوا ابدا ما بيننا وبينه فرق، هو لما ياكل يقول بسم الله، ويقول أنا ما بيني وبينكم فرق، فقط أنا ما أؤمن بمحمد بس. أجيب وهذا ولا بيننا وبين فرق، وش عاد بعدها؟ فإن تولوا فإنما هم في شقاق، من تولى أن يؤمن بنبينا نحن في شق وهو في شق آخر. للأسف كم يلعب على كثير من عوام الناس لأنها ما ثبتت عندهم محكمات العقائد. وذلك علينا أن نؤكد هذه القضية، أن نؤكد هذه القضية. وهؤلاء بدوا جمعوهم في خيمة تنصير، وبعد أن أعطوهم ما أعطوهم من العطايا قالوا لهم نريد منكم شيء واحد فقط. قالوا ماذا؟ قالوا سنطفئ الأنوار ثم سيدخل المسيح عيسى بن مريم، فنريدكم تقومون، لأننا إذا دخل عيسى سنضيء النور، أول ما ترون النور قوموا وافعلوا حركة التصليب. وعلموهم كيف يفعلون حركة التصليب، أغدقوا عليهم بالعطايا. قالوا سهل، هذا سهل. فلما جاء الوقت قالوا لهم جاء عيسى قوموا. قالوا إيش؟ قالوا جاء قوموا. قالوا جاء عيسى. قالوا جاء عيسى. قالوا اللهم صل على محمد. أفسدوا ما كانوا يريدون. تربية الناس على ثابتات العقيدة، تكرار هذا على ألسنتهم، يجعل الإنسان ما يسبق قوله ولا يسبق فعله إلا لما يثبت عقيدته. ونحن بحاجة لهذا. تكرار هذا على أذهان الناس يثبت الحق أو يثبت الباطل. تقول لي إحدى الأخوات صار موقف مع أمي عجيب، أمها عجوز صالحة، لكن انظر، قال جئتها فوجدتها تقول اللهم صل على محمد وعلى علي. والصلاة تجوز على الصحابة، اللهم صل على علي، اللهم صل على أبي بكر. فقلت لها يا أمي علي ليس نبي، علي ليس نبيا. فقالت كيف ليس نبي؟ يعني هي كانت تعتقد أنه نبي، ليس مجرد صلاة على صحابة. قالت أنا أسمع دائما المحاضرة كل ما تحاضرت قالت اللهم صل على محمد وعلي، اللهم صل على محمد. فوقع في نفس هذه العجوز أن علي كرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل من عند الله عز وجل. تكرار الأشياء على الأذهان يثبتها إما حق وإما باطل. فلا تقولوا العوام في غنى عن هذا، بل هم أحوج ما يكونون إليه، خصوصا مع رياح تغيير العقيدة التي تعزف وتعصف بشكل عجيب على مر الدقائق على أذهان هؤلاء المساكين. قال ربي سبحانه صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. ما معنى صبغة؟ الصبغة في اللغة تلوين الشيء بلون ما، هذه صبغة. صبغت الجدار، صبغت الثوب، يعني لونته بلون ما. هذا كلام أهل اللغة، لكن ما كلام أهل التفسير؟ اختلف المفسرون على ثلاث أقوال. القول الأول صبغة الله، قال ابن عباس وابن مسعود دين الله، وتبعهما المفسرون لتقدمهما في علم التفسير. إذن صبغة الله دين الله، ولماذا سمي الدين صبغة؟ قالوا لأن الدين يظهر أثره على المتدين كما يظهر أثر الصبغ على الثوب. سبحان الله، إنسان إذا تدين وبدأ يتنسك ترى أن هذا الدين ظهر عليه، وجهك ليس الوجه الذي ذهبت به، تغيرت، فيك شيء تغير، لم تكن هكذا. سبحان الله يا إخوة، ليس فقط الباطن يتغير، الباطن يتغير بالقرب من الدين فيظهر على الظاهر، فتجد الوجه الذي كان به غير ما كان، فضلا عن تغير أخلاقه وتقواه ونحو ذلك. إذن الدين هذا صبغة، ومن أحسن من الله صبغة، هنيئا لك إذا كان الله عز وجل قد صبغك بصبغة الدين. القول الثاني قول مجاهد، قال خلقة الله، صبغة الله خلقة الله، لأن الصبغ يكون ظاهرا والخلقة تكون ظاهرة. القول الثالث قول ابن قتيبة، وهذا قول عجيب، قال صبغة الله الختان. من أين قال هذا؟ نظر أن السياق على بني إسرائيل، هل لبني إسرائيل استعمال لكلمة صبغة؟ وجد أن النصارى يصبغون أولادهم في الماء بدلا من الختان، خاصة في ماء العمودية عندهم، فالطفل بدل ما يختنونه يزعمون أنهم يطهرونه بوضعه وصبغه في الماء، يسمونه صبغ بالماء. فقال رحمه الله إذن هناك تفضيل، ومن أحسن من الله صبغة، ومن أحسن من الله صبغة، إذن هناك صبغة لهم، لكن صبغة الله أفضل. ما صبغتهم؟ أنهم يغسلون طفلهم في الماء، وما هي مقابل ذلك من فعل الحنفاء؟ أنهم يختنون. قال إذن صبغة الله هي الختان، وهذه أفضل من صبغتهم لما استبدلوا الختان لغسل أطفالهم في الماء. إذن القول غريب حقيقة، لكن هذا توجيهه، نظر للسياق ثم نظر من بني إسرائيل لهم صبغة، ثم قال صبغة الله أفضل من صبغتهم على سياق الآية. والقول الأول هو القول القوي، ويكفيك أنه قول ابن مسعود بن عباس رضي الله عنهما، وهذا دليل على عظيم أثر التدين على الإنسان، وأنه يظهر في أخلاقه وأقواله بل في شكله. ومن أحسن من الله صبغة. وقف المعربون عند قوله تعالى صبغة الله، ما الذي نصب صبغة، ما الذي نصبها؟ صبغة الله جملة ابتدأ بها أم لها علاقة بما قبلها؟ القول الأول أنه ابتدأ بها، فتكون صبغة منصوبة على الإغراء، عليكم صبغة الله، إلزموا صبغة الله، مثل ما أقول لك العلم العلم، يعني إلزموا العلم، صبغة الله إلزموا صبغة الله، فعلينا أن نلزم الدين. القول الثاني قالوا لا، هي متعلقة بما قبلها فتبعتها في النصب. ما الذي فيما قبلها منصوب؟ ما الذي فيما قبلها منصوب؟ ها ممكن تكون تابعة له؟ ارجع للذي قبلها. ها بل قل بل ملة إبراهيم، ملة إبراهيم، ملة إبراهيم أعني صبغة الله، فصبغة بدل من ملة إبراهيم. بل ملة إبراهيم أعني صبغة الله أو أقصد صبغة الله، إذن هي بدل عنها. قال تعالى ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. ما هي صبغة الله؟ صبغة الله الإخلاص والمتابعة، هذا هو الدين. ونحن له عابدون، أتى بها على الجملة الإسمية ليدل على الثبات، وليس ونحن له نعبد، بل ونحن له عابدون، أي ثابتون على الإخلاص والمتابعة. نحن له، من أين أتينا بالإخلاص؟ من أين؟ ها؟ من تقديم محقه التأخير. ونحن له عابدون أي لا لغيره، أصلها ونحن عابدون له، فقدم محقه التأخير فدل على الاختصاص. ونحن له عابدون أي لا نعبد غيره. طيب من أين جاءت المتابعة؟ ها؟ من العبادة؟ ها؟ ملة إبراهيم. نعم، بمثل ما آمنتم به. إذن يشترط أن تؤمن بمثل ما آمن به الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، لابد من المتابعة، وهذه ملة إبراهيم. ملة إبراهيم أنه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، متابع لأمر الله، مخلص لله. هذه ملة إبراهيم، الإخلاص والمتابعة. ثم علمنا ربنا إذا تحاجوا معنا ماذا نقول. علمنا ربنا كيف نرد عليهم يوم قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. أبدا، بل أنتم إن آمنتم بمثل ما آمنا به تهتدون. لكن لو دخلت معهم في محاجة فكيف يكون الحجاج بينك وبينهم؟ هذا ما سيعلمنا إياه ربنا ولينا ناصرنا سبحانه في الآيات القادمة. فنحمد الله الذي تولانا والذي أرشدنا ونصرنا وكان معنا، ويكفينا سبحانه فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.